قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العامل جمال الدين بن هشام: نفع الله المسلمين ببركته. أما بعد حمد الله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا وعبده محمد وآله من بعده. فهذه فوائد جليلة في قواعد الإعراب، تقتفي بمتأملها جادة الصواب، وتطلعه في الأمد القصير على نكت كثير من الأبواب. بسم الله، وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد. فهذا شروع في رسالة الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام رحمه الله. وهذه الرسالة على صغر حجمها فهي عظيمة النفع، وقد انتفع بها خلق لا يحصون. وهذه الرسالة دائما ما أنصح من أراد أن يتقن الإعراب أن يبدأ بها بعد تعلم الأجرومية. ومن الخطأ في منهجية الاعتناء فقط بالدراسة النظرية، هذا من الخطأ الشديد. ولذلك تجد الطالب يدرس النحو 10 سنين ومع ذلك لا يتقن الإعراب. لماذا؟ لأن المنهجية التي درس بها علم النحو أو غيره من علوم الآلة ليس سليمة. وقلت لكم غير مرة، عندنا ما يسمى بالعلم الشرعي، وعندنا ما يسمى بعلم، يعني يوجد علم كيف تتعلم، يوجد علم يسمى يمكن أن نسميه المنهجية الصحيحة في تعلم العلم. نعم. طيب، هذه الرسالة هي من الجانب التطبيقي، لأن ابن هشام رحمه الله اعتنى فيها بتقييد علم الإعراب. والفرق بين الإعراب والنحو، يمكن أن نقول كل منهما يأتي بمعنى آخر. يعني لو سمعت كلمة الإعراب وكلمة النحو، علم النحو وعلم الإعراب، ما الفرق بينهما؟ لا فرق، النحو هو الإعراب والإعراب هو النحو. سمي النحو إعرابا لماذا؟ لأحد شقيه، لأن النحو إما إعراب وإما بناء وإما ما يتبع ذلك. فالإعراب أشرفها، فهو الذي عليه مدار أغلب أبواب علم النحو. فبعض أهل العلم من باب تسمية الشيء بجزئه قالوا علم الإعراب. واضح؟ نعم. كما نقول على الفقه تعلم فقه العبادات، كأنه يوحي أن الفقه محصور في العبادات، وليس كذلك، لكن العبادات هي أشرف أبواب أو أشرف كتب الفقه. فيمكن أن يسمى الشيء بجزئه، يمكن أن يسمى الشيء بجزئه، كما نسمي الإنسان رقبة، نقول أعتق رقبة، يعني ستأتي عند رقبة تفصلها أو تعتق عبدا لله جل وعلا، صح؟ نعم. طيب، فهو يطلق النحو، يطلق الإعراب ويراد به علم النحو، وأحيانا يراد به الجزء الذي يسمى إعرابا، الذي هو قسيم للبناء، الذي هو الإعراب الاصطلاحي، كما في هذه الرسالة. هو سماها الإعراب عن قواعد الإعراب. الإعراب الأول في تسمية في عنوان الرسالة المراد به الإعراب اللغوي الذي هو البيان. فالمعنى البيان، الإعراب أي البيان عن قواعد الإعراب، يعني عن قواعد علم النحو، عن قواعد علم النحو. فهو هنا أراد بالإعراب الثاني الإعراب الاصطلاحي، ومع ذلك لن يقتصر عليه، وإنما سيتطرق إلى مسائل تتعلق به كالجمل التي ليس لها محل، وبعض المبنيات، وأحوال المواربين. هذا كله ليس من باب الإعراب، وإنما يتبع الإعراب. نعم. قال: بسم الله. أما بعد حمد الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أو سيدنا وعبده محمد وعلى آله. هذا كله شرحناه مرارا وتكرارا، صح؟ شرحنا البسملة في دروس وشرح، فلا داعي من الإعادة، وأردتم أن ترجعوا فارجعوا إلى هذه الشروع. قال: أما بعد، نحن عرفنا أن أما هذه حرف فيه معنى الشرط، وهو نائب عن مهما، ومهما هذه اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول منهما يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. سيبويه في الكتاب حكى أن العرب إذا قالت أما بعد فالمراد مهما يكن من شيء بعد كذا وكذا، يعني بعد ما أردت، وبعد المقدمة إذن بعد مقدمتي فأقول. السؤال هنا، الفاء هذه الأصل أنها تتعلق بالجواب، لماذا؟ لأن مهما اسم شرط، فحينئذ لو نابت عنها أما فهي كذلك حرف فيه معنى الشرط، صح؟ طيب، والدليل على ذلك وجود الفاء في جوابه، وهذه الفاء عند الجمهور واجبة، يعني لا بد أن تذكر في جواب مهما وفي جواب أما. فعند جمهور البصريين لو قلت أما بعد هذا شروع لحن، لا بد أن تقول أما بعد فهذا شروع. لماذا لا بد أن تأتي بالفاء؟ لأن هذه تربط بين الجواب وبين فعل الشرط. طيب، لكن الصحيح أنها ليست واجبة، وإنما الإتيان بها الإتيان بها مستحب، والاستحباب هنا استحباب صناعي وليس استحبابا شرعيا، تنبهوا نحن الآن في علم النحو. فإذا قلت مستحب معنى ذلك أن تركها مكروه، والإتيان بها لا يكون لحنا وإنما يعد فصيحا لكنه دون الأشهر في الفصاحة. فلو قلت أما بعد فهذا، لو قلت أما بعد هذا، كلاهما صحيح، وهذا القول هو الصحيح لا شك، لأنها ثبتت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أظن أنه من تصرف بعض الرواة، لكن وإن تصرفوا فيه، لأن النبي دائما تنبه من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينطق بالأفصح، ونحن اتفقنا على أن الإتيان بالفاء في جواب أما هو الأفصح، بدليل أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالفاء، لكنها في بعض الروايات تركت. فأنا أقول هذه من تصرف بعض الرواة. طيب، وإن كانت من تصرفهم، هم عرب، فحينئذ حذفهم لها دليل على جوازه، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به في هذا المقام بالأخص، وإلا فأنا أحتج بالحديث كما تعلمون في إثبات القواعد النحوية والصرفية واللغوية. لكن هنا أغلب الروايات لم يذكر فيها الفاء، عفوا، أغلب الروايات يذكر فيها الفاء، تركت أحيانا، نقول هذا من تصرف بعض الرواة، ومع ذلك هو صحيح ويوجد عليه شواهد عربية. قال: أما بعد، بعد عرفنا معنى أما بعد، مهما يكن من شيء بعد مقدمتي، ويوجد خلاف الفاء هل تتعلق بالفعل، أو يعني هل تتعلق بالقول أو تتعلق بمقول القول. هل أقول أما بعد يعني مهما يكن من شيء فأقول بعد مقدمتي، أو بعد مقدمتي أقول، أو فبعد مقدمتي أقول؟ يعني هل نقول أما بعد مهما يكن من شيء، هل آتي بالقول مع الفاء بعد شيء، أو أقول مهما يكن من شيء بعد مقدمتي فأقول؟ يعني هل نأتي بالفاء والقول بعد المضاف إليه المنوي، لأن بعد ظرف مبني على الضم، وحينئذ دل على أن ثم مضافا إليه منويا بعد. أما بعد فالمعنى أما بعد مقدمتي، فبناؤه على الضم دليل على المضاف إليه المنوي. طيب هذا المضاف إليه المنوي هل نأتي بالفاء مع القول بعده، أو أقول أما بعد يعني مهما يكن من شيء فأقول بعد مقدمتي فتأتي ببعد بعد الفاء مع القول؟ ظاهر كلام سيبوي الأول أن تأتي بالقول ومقوله والفاء بعد المضاف إليه، واضح؟ هذا ظاهر كلام سيبوي. فالمعنى مهما يكن من شيء بعد مقدمتي فأقول، بعد مقدمتي فأقول. قال أما قال فهذه فوائد جديدة. فهذه أشار إلى ماذا؟ أنتم تعلمون أن هذا يشار به إلى محسوس، صح؟ وربما يشار به إلى أمر معنوي، لكن الأصل فيه أن يشار به إلى محسوس. طيب هو الآن أشار إلى أشياء فقال فهذه، فهذه الإشارة هنا إلى أمر ليس موجودا وإنما سيوجد، فكيف هذا؟ الأصل أنه إما أن يشار إلى موجود محسوس أو إلى أمر معنوي أيضا موجود، فهو أشار إلى شيء لا يوجد، لم يوجد بعد، وهو الفوائد. قال فهذه فوائد، فهذه يمكن أن نقول يعني الأشياء التي سأذكرها لك، هذه يعني أشار إلى أشياء ليست موجودة ستوجد، فهذا معناه أنه نزل السبب منزلة حصول المسبب، لأنه عزم على أن يكتب هذه الفوائد، فلشدة عزمه على كتابتها نزل المعدوم منزلة الموجود، صح؟ كما أقول أما بعد فهذا كتاب في كذا وكذا، وأنا ما زلت في المقدمة، لماذا؟ لشدة عزمي على الكتابة والتأليف نزلت ما سأكتبه منزلة أنه كتب، فهمتم؟ في شرح المجهد أيوة نعم في نفس المقدمة أيضا. قال فهذه فوائد، فوائد جمع فائدة، وهي ما ينتفع به من الشيء. لو قلت لك هذه فائدة، هذه انتفع بها من شيء ما. ويمكن أن نقول هي ما يكون الشيء به أحسن أو أحسن حالا بغيره، أحسن حالا منه بغيره، يمكن كذلك. قال جليل أي عظيمة، فهذه فوائد جليلة. الجليل العظيم، والغالب أنه يراد به جلالة القدر التي هي العظمة، وربما يأتي بمعنى جليل أي أمر خطير، لكن الأصل أنه يراد به العظمة. في قواعد الإعراب، في قواعد الإعراب نحن نعلم أخذنا أن القواعد جمع قاعدة، وفواعل يأتي جمعا، الأصل فيه أنه يأتي جمعا لفاعل أو لفاعل. من أخذ معنا دروس التصريف؟ نحن قلنا فواعل يأتي جمعا لفاعل أو لفاعلة، مقيسا يأتي مقيسا جمعا لفاعل أو لفاعلة، لفاعلة، لأنه يكون دلالة على أن المجموع يراد به جماعة الإناث، فنقول قواعد جمع قاعدة. وقيل يأتي مقيسا لفاعل وفاعلة، كذا هذا قول ضعيف، والصحيح أنه إذا جاء من فاعل فإنه يكون مسبوعا، إذا جاء من فاعل فإنه يكون مسبوعا. ويمكن أن كما جاء في قول الفرزدق، لا ليس الفرزدق، ما جاء في قول الشاعر: لولا فوارس من ذهل وإخوتها. فقال لولا فوارس، فوارس جمع فارس وليس جمع فارسة، صح؟ ها هنا نقول هذا مسموع، ها هنا نقول هذا مسموع. وقيل هو مقيس لفاعل وفاعلة. وقيل هو مقيس لفاعل عكس القول الأول، ويأتي لفاعل مسموع، فيوجد ثلاثة أقوال. هذا القول الأخير اعتمده كثير من علماء الصرف المتأخرون، اعتمده كثير من علماء الصرف المتأخرين، قالوا بأن فواعل يأتي جمعا قياسيا لفاعل، ويأتي لفاعل مسموع. لكن أنا نظرت في أغلب ما جاء من فواعل فوجدت أنه يأتي كثيرا لفاعل، فإما أن نقول يأتي قياسيا لكل منهما، أو نقول يأتي لفاعل ويأتي لفاعل مسموع. قال: فهذه فوائد جليلة في قواعد الإعراب. القواعد جمع قاعدة كما قلنا، وهي قضية كلية يتعرف منها أو بها أحكام جزئياتها، بمعنى أنه عندنا ما يسمى بقاعدة، هذه القاعدة هي ضابط وقانون يشتمل على جزئيات كثيرة. مثاله: الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع. ولو قلنا الفاعل مرفوع، كيف نستدل على أن زيد، على أن زيد مرفوع، مرفوع في قولنا جاء زيد؟ من يعرف؟ إعمالا للقواعد، إعمالا للقواعد أو للقياس المنطقي الذي أخذناه في السلم، كيف نأتي بالنتيجة من قولنا الفاعل مرفوع؟ هذه قاعدة أو لا؟ كل فاعل مرفوع. الدليل على أنها قاعدة أنها تسور بسور كلي. أنتم نسيتم المنطق، صح؟ نسيتم، لا تراجعوا، الله المستعان. لا بد من المراجعة، لا بد من المراجعة. العلم إذا لم يراجع ينسى، لأنه عزيز. ولو تجعل لك مرة في الشهر تمضي على ما أخذته من متون، ساعة تنظر في المتن تقرأه قراءة سريعة سيثبت، حتى إن لم تأتي بكتاب وتقرأه، لكن لا بد من المراجعة. طيب، نحن أخذنا بأن السور إما كلي وإما جزئي. علامة كون القاعدة كلية أن تسور بسور كلي، والسور كلي وجزئي يرى، صح؟ طيب، فلو قلنا كل فاعل مرفوع، هذه قضية أو لا؟ صح؟ طيب، هذه قضية كلية. لماذا؟ لأنها مسورة بسور كلي. طيب، لو أردنا أن نأتي أن نستدل جاء زيد، زيد فاعل أو لا؟ كيف نقول هو مرفوع؟ أحسنت، فهو مرفوع، فزيد مرفوع، هذه النتيجة. إذن هذه نتيجة مقدمتين، الأولى تسمى صغرى والثانية تسمى كبرى، صح؟ لابد أن تراجعوا حتى لا تنسوا ما أخذنا. فحينئذ نقول زيد فاعل، والقاعدة عندنا أن كل فاعل مرفوع، فالنتيجة زيد مرفوع، صح؟ كل فاعل مرفوع، وزيد فاعل، إذن فزيد مرفوع. نعم، لن أسألكم هذا ماذا يعني أي شكل من الأشكال الأربعة، لأنكم إذا لم تتذكروا السور فلا شك أنكم نسيتم الأشكال، صح؟ نعم. طيب، حينئذ هذا سينفعنا في جميع العلوم، مبادئ المنطق هذه توجد في جميع العلوم مع الأسف، ومنها جزء عقلي يعني الذي يمنع المنطق يعني جملة وتفصيلا، فهذا لا يفهم، لأن من القواعد المنطقية ما هي؟ ما يوجد في جميع الفنون، لأنها من مبادئ التصورات والتصديقات، أو من مقاصد التصورات والتصديقات، وفي الحالتين هذا أمر يستخدمه الناس، لكن الفرق أنه لا يصاغ بطريقة علمية منطقية، واضح؟ لكن أنت لو نظرت في حياة الناس تتعاملون بالمنطق. الدليل على هذا، لو جئت لرجل بجملة من المال ثم أعلمته أن هذا المال يشتري هذا الشيء، عقله سيربط بين المقدمة الأولى وبين المقدمة الثانية، وهو سيأتي بالنتيجة من غير أن يدري شيئا عن المنطق. لو قلت لرجل الواحد أكبر من الاثنين، بعد ذلك كلما رأى شيئا ورأى شيئا دونه، هو عقله سيربط أن هذا أكبر من ذاك من غير أن يستحضر المقدمة الرياضية، صح؟ وهكذا في جميع القواعد العقلية. أنت لو قلت مثلا الكل أكبر من الجزء، كلما رأيت جزءا أنت عقلك بداهة يحكم بأن هذا الجزء أصغر من الكل، أو العكس، لا، الجزء أصغر من الكل والكل أكبر من الجزء، وهكذا. فهذه المقدمات المنطقية هذه الناس كلها يعرفونها، لكن هنا تصاغ بطريقة علمية. لماذا؟ لترتيب القواعد. قال: فهذه فوائد جليلة أي عظيمة في قواعد الإعراب. عرفنا أن القاعدة هي الضابط أو القانون، وهي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، وعرفنا معنى القضية في شرح السلم. قال: الإعراب في قواعد الإعراب. الإعراب هنا المراد به الإعراب الاصطلاحي، الإعراب الاصطلاحي الذي هو تعريف الإعراب. أيوة. تغيير أواخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلية، لفظا أو تقدير. نعم. قال: في قواعد الإعراب تقتفي القفو هو الاتباع، أو القفيت أثر فلان أي اتبعته، قفوت فلانا إذا تتبعت أثره. لكن قفى يتعدى بنفسه، فأقول قفوت فلانا أو أثر فلان، هو هنا عداه بالباء ففيه معنى السلوك، وقوله تقتفي بمن تأملها، لا الصحيح بمن بمتأملها، نعم الصحيح بمتأملها، هذا خطأ في الكتاب عندكم في المتن، بمتأملها صح؟ نعم. تسلك بمتأملها هو يصح بمن تأملها، لكن أنا أذكر أنها بمتأملها، يعني تسلك هنا فيه معنى تسلك، والمتأمل هو الناظر من التأمل الذي هو النظر. ما تعريف النظر؟ هو الإعمال الفكري. أيوة، إعمال الفكري. كمال الفكر في المعقولات. في المعقولات صح. نعم. أي بالناظر فيها، أي الذي ينظر في هذه الرسالة جادة الصواب، يعني معظم الطريق أو معظم طريق الصواب، والصواب ضد الخطأ، وتطلعه يعني تعرفه أو توقفه، يمكن أن يكون تطلعه بمعنى تعرفه أو توقفه في الأمد القصير على نكت على نكت كثير من الأبواب. عندكم النسخة كذا؟ وتطلعه في الأمد القصير على نكت كثير من الأبواب، يعني توقفه أو تعرفه في الأمد، يعني في الزمن القصير الذي هو خلاف الطويل. وعادة ما يأتي القصر مضادا أو مقابلا للطول، أقول زمن طويل وزمن قصير. ولو قلت على ولو قلت في الأمد القصير على نكت كثير، فهنا هو أتى بقصير مقابلا لماذا؟ مقابلا لكثير، صح؟ ولذلك لو جاء بقليل لكان أحسن، صح؟ لو قال في الأمد القليل على نكت كثير لتقابل القلة الكثرة يكون أفصح، لكنه قال في الأمد القصير. وأيضا القصير غالبا ما يأتي إما في قصر المسافة أو في قصر الشيء، قل ثوب قصير، لكن لا يقال أمد قصير، لا يقال أمد قصير، وإنما يقال أمد طويل. المضاد أن يأتي بقصير، لا نقول قليل، نقول قليل على نكت كثير، على نكت كثير من الأبواب. النكتة الفائدة الدقيقة، النكتة الفائدة الدقيقة. والأبواب كما تعلمون جمع باب، والباب هو مدخل الشيء، الباب هو مدخل الشيء، والألف فيه هذه منقلبة عن واو لأن أصله بوابة، ويجمع كذلك على أبوبة، ويجمع كذلك على بيبان، يقال باب يجمع على أبواب ويجمع على أبوبة ويجمع على بيبان. قال على نكت كثير من الأبواب، عملتها عمل من طب لمن هم، عملتها يعني خرجتها أو صنعتها عمل، يعني كعملي، لأنه أراد هنا التشبيه، فلا بد أن توجد الكاف المشبهة. عملتها التي هي هذه الرسالة عمل من طب لمن حب، يعني عمل الطبيب لمحبه، إذن كعمل الطبيب لمحبه، لأن هذه لأن هذا تشبيه، صح؟ على أنه يقال المحب لا يطب حبيبه، المحب لا يطب حبيبه، لأنه لو قيل أنه يتألم من حبيبه فبسبب حبه فكيف يطبه؟ لا يمكن بحال، صح؟ هو يتعذب بسببه، هذا إن كان الحب غزريا، وهذا وهذا أمر ليس محمودا، لأن هذا الحب ربما يورد صاحبه المهالك. ولذلك دائما ما يقال أحبب حبيبك هونا ما، كما قال الشاعر: أعسى أن يكون بغيضك يوما ما، بمعنى أنك لا تبالغ في الحب ولا تبالغ في الكره. لماذا؟ لأن الحب ربما ينقلب لكره، لأنه لا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. ما سوى ذلك فإن محبته تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نغالي في الحب ولو كان في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المغالاة هذه منهي عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد. ما معنى هذا؟ يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحبه لكن لا نغالي في حبه. وهل يوجد مغالاة في حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كثير. انظر الذين يقيمون الموالد ويرقصون يدعون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لو قيل وهي مغالاة، لو قيل مغالاة يعني، فهل هذه الطريقة التي أحب بها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. وفي نفس الوقت لا نجافي، لأن المجافاة تدل على ضعف هذا الحب، وبحسب ضعفه تزداد المجافاة. واضح؟ والمغالاة ليست دليلا على كثرة الحب، المغالاة ليست دليلا على كثرة الحب، لا سيما إن كانت من فاسق أو فاجر. يعني حين أجد رجلا لا ليس عنده شيء من الأخلاق ويدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه كاذب في دعواه، وعنده من الحب ما هو قليل. لا نسلب الحب بالكلية، وإنما نقول هو كاذب في ادعائه هذا الحب الكثير، لأنه لو أحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا لاتبعه حذو القذة بالكفر، بمعنى أنه لا يبالغ في محبته. قال: وسميتها، إما أن يكون الضمير عائدا على الرسالة أو على هذه الفوائد، فسميتها يعني هذه الفوائد التي جمعتها في رسالة سميتها بالإعراب الذي هو البيان، والإعراب يأتي في اللغة بمعنى البيان والإيضاح، ويأتي بمعنى المنطق. نقول أعربت الجارية يعني أبانت وأفصحت، وأعرب الغلام بمعنى أنه نطق وبين، أو يكون بمعنى البيان أيضا. وسميتها أي هذه الفوائد أو هذه الرسالة بالإعراب يعني البيان عن قواعد الإعراب، عن قواعد الإعراب يعني الإعراب الاصطلاحي الذي هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا على ما أخذتموه في الأجر الرومية، لكن إذا حضرتم معنا إن شاء الله في الأسبوع المقبل شرح إحمرار ابن بونة على ألفية ابن مالك، هذه ضعف الألفية جمع فيها بين التسهيل وبين الخلاصة، ستجدون أن للإعراب تعريفا مختلفا. لماذا؟ لأنه هذا الإعراب على اصطلاح الكوفيين، لكن لو أردنا أن نأخذه على تعريف البصريين فنقول: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه عامل في آخر الكلمة أو فيما نزل منزلة الآخر. على كل، ويوجد عليه كذلك بعض الاستدراكات. الاختلاف في تعريف الإعراب اختلاف هو في حقيقة الأمر يسير، يعني لن تجد اختلافات كثيرة بين البصريين وبين الكوفيين في تعريف الإعراب. التعريف حتى في اللفظ لا يختلف كثيرا في التطبيق العملي، واضح؟ يعني لا تخف لو رأيت تعريفا للإعراب لا تعرفه، لكن لو فككته ووقفت على جملة مفرداته ستجد أنه لا يخالف كثيرا ما درست، واضح؟ نعم. قال بالإعراب عن قواعد الإعراب: ومن الله أستمد التوفيق، يعني ومن الله لا من غيره، قدم الجر والمجرور لإفادة الحصر. ومن الله أستمد أي أطلب المدد، ومن الله أطلب المدد، فقدم الجر والمجرور لإفادة الحصر. ومن الله أطلب التوفيق والهداية، يعني هو رحمه الله يطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى لا من غيره، والهداية كذلك. والمراد بها هنا هداية الإرشاد والدلالة التي ضدها الضلالة. إلى أقوم طريق، يعني إلى الطريق الأقوم، هذه من إضافة الصفة إلى موصوفها. لماذا قدمها؟ رعاية للسجع. لماذا قدمها؟ رعاية للسجع، يعني إلى طريق أقوم الذي هو طريق الطريق المستقيم. بمنه، يعني بتعدد آلائه سبحانه وتعالى علي، فهذه الباء للمصاحبة أو هي سببية، يعني بسبب منه. بمنه سبحانه وتعالى وكرمه، أي بسبب منه وكرمه سبحانه وتعالى. قال: وينحصر، ويقرأ كذلك وينحصر، يعني في بعض النسخ وينحصر في أربعة أبواب، لكن أيهما أصح؟ من يعرف؟ يعني من حيث النسخ هذا موجود وهذا موجود، لكن أيها أدق؟ المبني للمعلوم شخص. أحسنت. لماذا؟ لأننا اشترطنا فيه، لأن فعلها لازم. أحسنت. فحينئذ لا يبنى منه المفعول، فنقول وينحصر. ويوجد كذلك في بعض النسخ وتنحصر، يعني بالتاء. طيب تنحصر على أي شيء يعود؟ على هذه الفوائد، صح؟ وينحصر يعني المتن، أو نقول الكتاب الذي كتبه المؤلف. وينحصر يعني الكتاب الذي كتبته، كأنه ابن هشام هو الذي يتكلم. وينحصر يعني الكتاب أو المتن، أو تنحصر الرسالة أو الفوائد، صح؟ في أربعة أبواب من حصر الكل في أجزائه، يعني بأن هذه الرسالة تكون في أربعة أبواب: في الجملة وأحكامها، وفي تفسير، وفي الجار والمجرور، وفي تفسير الكلمات، وفي الإشارة إلى عبارات محررة. وكل باب من هذه الأبواب أنت تحتاج إليه عند الإعراب، لا تحتاج إليه وحده، وإنما تحتاج إلى الأبواب مجموعة. فستأتي في جملة واحدة تجد جملة قطعا، فلا بد أن تعرف أحكامها، وهل لها محل أو ليس لها محل، وأحوال هذه الجملة، ومتى يتقدم المسند على المسند إليه، ومتى يتأخر. فالأصل أنه يتقدم وربما يتأخر، والعكس، ربما يتقدم المسند إليه على المسند. والجملة الاسمية لها أحكام، والجملة الفعلية لها أحكام، ثم لا بد أن نعرف أنواع الجملة الاسمية وأنواع الجملة الفعلية، ثم بعد ذلك لا بد أن نفهم الجر والمجرور وأحكامه، وما الذي يتعلق به الجر والمجرور، وكذلك الظرف، وكذلك الظرف. ثم لا بد أن نفهم بعض الإشارات والتي تكون في التي تكون على ألسنة المغربين. فبعض الكلمات هي من اختصاص أهل هذا الفن، فأنت لا بد أن تفهمها بفهم أهل هذا الفن، صح؟ كذلك عند علماء النحو ما يسمى باللوازم، بمعنى أنه هناك أشياء دائما ثابتة لازمة، فتقول هذا فعل لا بد له من فاعل، هذا مبتدأ لا بد له من خبر، وهكذا. هذه اللوازم أو هذه اللازمة هي توجد في جميع الجمل، فأنت إن عرفت أن كل فاعل لا بد له من أن كل فعل لا بد له من فاعل، فبعد أن تأتي بالفعل تبحث عن الفاعل، فحينئذ تجد أن الإعراب يكون بصورة متناسقة، يعني أنت تسير بطريقة علمية لا تعرب عشوائيا، لأن هذا فن يعني له قواعد وله أسس. وتوجد بعض الكلمات التي سنحتاج إلى تفسيرها، ومنها ما يأتي بمعنى واحد، ومنها ما يأتي بمعنيين، ومنها ما يأتي بثلاثة معان، ومنها ما يأتي بأربع، ومنها ما يأتي بخمس، إلى 11 وثلاثة عشر، ولم يذكر هذا وإنما ذكره في مغني اللبيب، يعني ربما تجد الحرف الواحد له ما يزيد عن 9 معاني. كيف؟ اللغة بحر، فهذه من عجائب اللغة. ولذلك عندنا ما يسمى بعلم حروف المعاني، عندنا ما يسمى بعلم حروف المعاني. نعم. قال المسألة الأولى في شرحها: يعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلام جملة، ونعني بالمفيد ما يحصل السكوت عليه، وأن الجملة أعم من الكلام، فكل كلام جملة ولا ينعكس. ألا ترى أن نحو قام زيد من قولك إن قام زيد قام عمر، قام عم ولا أم شيخ؟ من نحو قولك، من نحو أين نحو؟ نعم، نحو قام زيد من قولك إن قام زيد قام عمر يسمى جملة، نعم، ولا يسمى كلاما، لأنه لا يحسن السكوت عليه، وكذا القول في جملة الجواب. نعم. قال: المسألة الأولى في شرح الجملة، يعني لا بد أن نفهم معنى الجملة. الجملة إما اسمية وإما فعلية، الجملة إما اسمية وإما فعلية، ولا واسطة بينها، ولا ثالثة لها على الصحيح، ولا ثالثة لها على الصحيح، خلافا لمن نازع في ذلك من النحاة. فما يأتي من بعض الجمل التي ظاهرها أنها ليست اسمية وليست فعلية هي في حقيقة الأمر مردها إلى الاسمية أو إلى الفعلية. فجملة الشرط مثلا فعلية، جملة الصلة اسمية، جملة الصلة اسمية تحتمل أن تكون اسمية وتحتمل أن تكون فعلية. لو قلت مثلا زيد الذي قام أبوه، فهذه جملة اسمية، وجاء الذي أبوه قائم، فحينئذ كانت جملة فعلية، فيجوز أن تكون فعلية ويجوز أن تكون اسمية. فالجمل التي تتردد بين الاسمية كجملتي الشرط وجوابه أو كذلك الجملة الاستفهامية منه من ادعى أنها ليست اسمية وليست فعلية، لكن هي في الأصل قد تكون اسمية وقد تكون فعلية. هذا كله سيأتينا إن شاء الله. فالجمل محصورة في الاسمية والفعلية. قال: اعلم أن اللفظ، اعلم يعني أنت أيها القارئ والطالب، أن اللفظ، المراد باللفظ هنا في كلام المؤلف وليس في اللغة، لأن اللفظ في اللغة هو الطرح، أقول لفظت بالكلمة يعني طرحتها، ولفظت اللقمة من فمي يعني طرحتها. واللفظ في لسان العرب، ومن ذلك التلفظ بالكلمة، هذا في اللسان. هنا ليس المراد به الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، وإنما المراد به اللفظ المركب، لأن الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية أقل ما يصدق عليه أنه لفظ هو الحرف، صح؟ لو قلت باء هذا صوت أو لا؟ عفوا، هذا لفظ أو لا؟ لفظ، لأنه صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية، صح؟ طيب إن زدت عليه ستأتي بحرفين إلى ثلاث إلى أن تأتي بكلمة، سواء كانت من حرفين أو من ثلاث. طيب الكلمة لفظ؟ نعم. هل هو أراد باللفظ هنا الحرف أو الكلمة؟ الجواب لا، وإنما أراد به المركب، أراد به المركب. والمركب أقل ما يتركب منه اللفظ الكلام، إما أن يكون من اسمين أو من اسم وفعل، صح؟ يعني من مبتدأ وخبر، أو من فعل مع فاعل، أو ما يزيد على ذلك، أو ما يتشكل من هذا كفعل واسم كاسم فعل وفاعل، كفعل مبني للمفعول ونائب فاعل، كمبتدأ وخبر، كمبتدأ واسم فاعل سد وفاعل سد ما سد الخبر، إلى غير ذلك. هذا كله سيأتينا. قال: اعلم يعني أنت أن اللفظ المراد به هنا المركب الإسنادي. قال: أن اللفظ المفيد، الدليل على ذلك أنه قيده بماذا؟ بالمفيد. فحينئذ المراد به المسند، المراد به المركب الإسنادي المقصود لغيره، كما لو قلت مثلا: جاء زيد وزيد قادم. هذا اللفظ المفيد يسمى كلاما، هذا اللفظ المفيد يسمى كلاما، باختصار هو نطق مفهم، نطق مفهم. لماذا؟ لوجود الفائدة. لماذا يسمى كلاما؟ لوجود الفائدة. ما هي الفائدة أو ما الفائدة؟ هي ما يحسن أن تسكت عنها ويبقى السامع لا ينتظر شيئاً آخر، بمعنى أن السامع استفاد مما ذكرته أنت، لا يتوقف فهم السامع على شيء لم تذكره أنت بعد. فلو قلت لك: جاء زيد، أنت استفدت مجيء زيد من كلامي، بأنه وقع مجيئه قبل زمن التكلم. ولو قلت لك: يأتي أو يقوم زيد، تفهم منه كذلك قيامه في زمن الحال أصالة، أو في زمن الاستقبال بقرينة، كما لو قلت لك: سيقوم زيد، أو بإعمال الظرف فيه في الحال، كما لو قلت لك: يقوم زيد الآن، أو قم. لو قلت لزيد قم، أنت استفدت أنه سيقوم في زمن ما بعد التكلم، لأن وقوع الحدث هنا مع الفعل الأمر سيكون بعد الإتيان بالفعل، صح؟ هذه الفائدة تسمى كلاما. إذن ما لم يكن كلاما لا يقال فيه بأنه مفيد، صح؟ نعم. قال ويسمى جملة، لماذا؟ لأنها تركبت من مسند ومن مسند إليه، فهذا التركيب تسمى معه هذه جملة. وعليه يمكن أن نقول الجملة التي تقع في، يمكن أن نقول الجملة هي المركب، الجملة هي المركب المفيد. قال وأن المفيد يسمى كلاما لوجود الفائدة، ويسمى جملة لوجود التركيب الإسنادي، ويسمى جملة لوجود التركيب الإسنادي. لكن الجملة ربما يقع فيها بعض الكلمات التي تزداد، يعني نحتاج فيها إلى زيادة على المسند والمسند إليه، فيمكن أن تكون الجملة أعم من الكلام كما سيأتي. قال ونعني بالمفيد، يعني عند النهاة، ما يحسن السكوت عليه بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. قال وأن الجملة، يقول ابن هشام، وأن الجملة أعم من الكلام. كيف؟ الجملة أعم من الكلام كيف؟ قال فكل كلام جملة لا ينعكس، يعني الجملة أعم من الكلام لأنها تصدق من غير وجود الكلام. فلو قلت إن قام زيد، هذه جملة، إن قام زيد جملة، لكن هل هي كلام؟ لا. طيب إن قام زيد قمت، هذه جملة وكلام. طيب لو قلت قام زيد جملة كذلك وكلام، صح؟ نعم. فلو قلت إن قام زيد فقط، هذه تسمى جملة ولا تسمى كلاما، لأنه لم تأتي بعد بما يتمم الفائدة وهو جواب الشرط، صح؟ لابد أن تقول قمت، إن قام زيد قمت، فما دام أنك لم تأتي بالفائدة فلا يسمى كلاما. ولو قلت إن قام زيد قمت كذلك يسمى جملة وكلام، لأنه يحسن السكوت عليه. قال ذلك أن الجملة أعم من الكلام، فالجملة أعم. لماذا؟ لأنها يدخل فيها الكلام، وربما تنفرد هي مطلقا فيقال هذه جملة وليست كلاما، فيقال هذه جملة وليست كلاما. نعم. قال فكل كلام جملة لا ينعكس، يعني ليس كل جملة كلاما، ليس كل جملة كلاما. لماذا؟ قال ألا ترى أن نحو قام زيد من قولك إن قام زيد قام عمرو تسمى جملة، قولك إن قام زيد، هذه جملة أو لا؟ إن قام زيد إيتي بمسند ومسند إليه، أين هما؟ قام زيد، احذف إن واحذف جواب الشرط فتقول قام زيد جملة، صح؟ نعم. إن قام زيد كلام؟ لا. طيب إن قام زيد قام عمرو كلام وجملة أو جملتان، يعني الجملة أقلها جملة، أقل الجمل جملة. حينئذ قولك إن قام زيد قام عمرو، قولك قام زيد من قولك إن قام زيد قام عمرو تسمى جملة. قام زيد فقط من قولك إن قام زيد قام عمرو تسمى جملة. نحن الآن نتكلم في الجملة الاصطلاحية، تنبهوا. أما في اللسان العربي الجملة والكلام مترادفان حتى لا تتشتتوا. يعني في لسان العرب لو قلت لك استخرج جملة، فالجملة لا تصدق إلا على الاسمية أو الفعلية التي تكون كلاما، هذا في اللسان العربي. عند النحاة هنا نحن الآن ندرس أحكام الجملة مجردة عن المعنى اللغوي، بمعنى أننا نقول قام زيد هذه جملة وقعت ضمن جملة فعل الشرط وجوابه، فننظر فيها يعني إليها في هذا السياق. فقولك إن قام زيد، قام زيد من قولك إن قام زيد هذه جملة أو ليست جملة؟ جملة. طيب لماذا هي جملة؟ نقول لأنها اشتملت على مسند ومسند إليه، ولا يسمى كلاما، ولا يسمى كلاما لأنه لا يفيد، لأنه لا يفيد. لو قلت إن قام زيد فقط، نحن الآن في علم النحو تنبهوا، لكن في اللسان العربي لو قلت لك إن قام زيد هذه جملة تقول لا ليست جملة، لأن الجملة لابد أن تكون مفيدة، هي بمعنى الكلام، وهذا أكثر ما يستعمله علماء اللغة. واضح؟ نحن الآن في علم النحو. فلو قلت لك إن قام زيد، إن قام زيد جملة لكن لا يسمى كلاما، لماذا؟ لأنه لا يفيد. فالكلام لابد أن يكون مفيدا، لا بد أن يكون مفيدا، ولا بد أن يكون نطقا. ولا يسمى كلاما لماذا؟ لأنه لا يحسن السكوت عليه، يعني لا يفيد معنى يحسن أن تسكت عنه. لماذا؟ سيبقى السامع منتظرا لما تتمم به الفائدة. وهذا في الجمل يظهر جليا، يعني جملتي، جملة القسم وجوابه، جملة الصلة، في جملة فعل الشرط وجوابه. دائما لا تتم الجملة، في جملة الخبر لا تتم الجملة إلا بذكر الطرفين. فلو قلت إن قام زيد، إن الشرطية وطأت إلى ماذا؟ وطأت إلى جواب، صح؟ فالسامع إن قلت له إن قام زيد يبقى منتظرا لجملة الجواب، صح؟ أو يبقى منتظرا للجواب. لو قلت له زيد أبوه، أنت تنتظر أن يأتي بما يتمم المعنى، صح؟ لو قلت له واقف كريم تم المعنى، فحينئذ هذه الأولى زيد أبوه، زيد جاء فقط، هكذا تحتمل، هذا مما يوقع في اللبس، يوقع في اللبس. وهذا مما يبين أن قول البصريين أن الفعل لا يتقدم على فاعله من مما يرد على تأييدا لقولهم أنه لو تقدم الفعل على الفاعل أحيانا يقع اللبس. تقول زيد جاء، هل هي بمعنى قولك جاء زيد؟ أريد نحويا يجيب. جاء زيد، هل هي بمعنى قولك زيد جاء؟ تأملوها. الثاني يحتمل زيد جاء. طيب وجاء زيد؟ لا يحتمل مجيء زيد. طيب هو لو قلنا جاء زيد فهذه جملة فعلية تدل على وقوع المجيء قبل زمان التكلم، لكن لو قلت زيد جاء هذه عبارة تحتمل معنيين، تحتمل أنه جاء أو تحتمل أنه لم يأتي لكن جاء ما يتبعه، فتقول زيد جاء أبوه، زيد جاء أخوه، فالوقوف هنا على جاء ربما يوقع في اللبس لأنها تحتمل معنيين أو عدة معاني. وقطعا لهذا اللبس فالعرب حينئذ غالبا ما تأتي باسم الفاعل، تقول زيد جاء، زيد جاء، زيد واقف. لكن لو قلت زيد يقف أخوه فالأحسن حينئذ أن تأتي بها جملة فعلية تقول يقف زيد، يقف زيد، فحينئذ تقدم الفاعل على الفعل في هذه الحال يسمى مبتدأ لا يسمى، ستقول لي طيب سمه مبتدأ وتأتي بعد ذلك بفعل فتقول زيد يقف، تحتمل أيضا أن تقول يقف أبوه، نقول هنا لا يقع اللبس، لا يقع اللبس، لكن لو قلت يقف زيد ينقطع اللبس. واضح؟ فتقدم الفاعل على الفعل له أحكام، ستكون حينئذ جملة اسمية من مبتدأ وخبر. لو جئت بجملة فعلية من فعل وفاعل كذلك لها أحكام، ولا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل مطلقا، إنما فيه شروط ستأتينا إن شاء الله في مقام أوسع. أين وقفنا؟ نعم، قال ولا يسمى كلاما. قال وكذلك القول في جملة الجواب، يعني لو جئت بجملة الجواب التي هي من قولك إن قام زيد قام عمرو، قام عمرو جملة أولى. طب هي كلام؟ أقول في هذا السياق ليست كلام لأنها وقعت جواب شرط، وإذا وقعت جواب شرط فإنها فقط وحدها لا يتم بها المعنى، وإنما لابد أن تأتي بفعل الشرط مع الجواب، يعني بد أن تأتي بالجملة كلها بفعلها وجوابها. تسمى جملة لكن لا تسمى كلاما لأنها لا تفيد معنى يحسن سكوت المتكلم عليه. إذن ابن هشام يرى أن الجملة لا ترادف الكلام، صح؟ يعني عندنا كلام وعندنا جملة، الجملة أهم لأنها تصدق على الكلام وتصدق على غير الكلام، أما الكلام فلا يكون إلا يعني لو وقع الكلام نقول هذا جملة لا إشكال، أما الجملة قد توجد وقد لا يوجد ولا يوجد معها كلام. نعم، لكن كما قلت لكم كثير من النحاة كالزمخشري وغيره يرون أن الجملة والكلام مترادفان، من حيث اللغة هما مترادفان، يعني يقع كل منهما بمعنى الآخر. ومن حيث الصناعة النحوية ظاهر كلام سيبوي أنهما أيضا مترادفان، أنهما أيضا مترادفان. وحينئذ لو قلت إن قام زيد، لو جئت لي بقولك قام زيد من إن قام زيد أو إن قام زيد، على هذا القول لا تسمى جملة، لا تسمى جملة، وإنما بعض جملة، وإنما بعض جملة. لماذا؟ لأن الجملة مرادفة للكلام، فلا بد أن تقول إن قام زيد قمت، فلو قلت قمت تسمى جملة وتسمى كلاما، هذا على القول الثاني أو على القول الآخر. لكن نحن سنسير في الكتاب مع قول ابن هشام، واضح؟ قال: ثم الجملة تسمى اسمية إن بدأت باسم. الآن شرع في تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية. كم تكون الساعة الآن؟ وارب طيب طيب ناخذ الجملة الاسمية والفعلية ونقف عندها ان شاء الله. قال: ثم الجملة تسمى اسمية ان بدأت باسم. سهل، لو وجدت الجملة بدأت باسم فتقول هي جملة اسمية، صح؟ طب إن بدأت بفعل فهي جملة فعلية. إن ثم الجملة تسمى اسمية إن بدأت باسم كزيد قائم، وهذا يقال فيه اسم صريح، بمعنى أنه جاء صراحة واضح، لكن ربما يكون مؤولا بالصريح، كما لو كانت من مصدر منسبك من أن والفعل المضارع، كما في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم وأن تعفوا أقرب للتقوى. وأن تصوموا يعني صيامكم، صيامكم خير لكم. وأن تصوموا يعني أن مع الفعل المضارع الذي هو تصوم، كل منهما ينسبك مع الآخر فيعطينا مصدرا الذي هو الصوم أو الصيام، فنقول صيامكم خير لكم. صح المعنى أو لا؟ فنقول هذا اسم مؤول بالصريح. فلو قلت لك الجملة في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، جملة اسمية أو فعلية؟ اسمية، لأننا قلنا إن بدأت باسم فهي اسمية، فهنا بدأت باسم لكنه ليس صريحا، هو مؤول بالصريح. أن تحفظها كذا، أن المصدرية، وليست أن فقط، جميع الحروف المصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر، والمصدر اسم أو لا؟ نعم اسم، صح؟ مصدر اسم ما سوى الزمان. فحينئذ تقول، تأتي بأن وما دخلت عليه ثم تصيغ منهما مصدرا، هذا المصدر يكون هو المبتدأ، فالمعنى صيامكم خير لكم. وربما يقع في موضع جر، ربما يقع في موضع نصب، يعني لا يلزم أن يأتي المصدر المؤول بالصريح في موقع ابتداء، لا يلزم، واضح؟ فربما يأتي في موضع نصب، هذا كله سيأتينا، لكن نحن الآن نريد أن نرسي قاعدة: الجملة الاسمية يمكن أن تبدأ باسم صريح، وهذا معروف، زيد قائم، عمرو كريم إلى آخره. وربما يكون الاسم أولا بالصريح كقولك وأن تصوموا خير لكم وأن تعفوا أقرب للتقوى، يعني صومكم خير لكم. وعندي هذا اجتهاد مني أن هنا فيها معنى الشرط، هذا لا تجدونه في كتب النحاة، لكن اجتهاد أنا أذكره لكم من باب يعني كما قلت في مقالات نحو جديد، أنا لا أتطرق لهذا في دروسنا، يعني لو تلاحظون لا أخذكم إلى ما شذ من الأقوال، لأن ليس كل ما يقع اجتهادا يصح أن يذكر في الدروس، لكن أعطيكم المتن بأمانة علمية وأذكر لكم شيئا من هذا، لو بمرور الوقت رأيتم أن هذا أمر حسن فالحمد لله. ويعني باب الاجتهاد مفتوح وليس مغلقا. ها هنا وأن تصوموا خير لكم، أنا برؤيتي القصيرة أرى فيها معنى الشرط، نعم، يعني إن تصوموا فالصيام خير لكم، هذا المعنى. طيب وجود أن المصدرية مع الفعل المضارع أغنى عن فعل الشرط، فالمعنى وإن تصوموا فالصيام خير لكم، وإن تصوموا فالصيام خير لكم، وإن تعفوا فالعفو أقرب للتقوى. لكن لو قلنا صومكم خير لكم هكذا فقط، صومكم خير لكم صحيح، معنى صحيح لا شك، لكن معنى الشرط أحسن، معنى الشرط أحسن. والتوسع في هذا ذكرته في مقال ما في مقال نحو جديد، مجموعة مقالات تجدون فيها هذه الأقوال، لكن أنا لا أريد أن أخذكم بعيدا حتى لا تنسوا الأصول. فهنا نقول دعكم من اجتهادي أنا، ما عليه النحاة أن تصوموا هنا مؤول بالصريح، نعم اسم مؤول بالصريح، أن المصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. وأنا أقول بهذا أيضا، لكن أقول هذا المبتدأ الذي هو مؤول بالصريح أغنى عن فعل الشرط المحذوف، واضح؟ أو كذلك ربما يكون كما قلنا في المبهر في شرح نظم الأجرمية بوصف رافع، فالوصف يقع على اسم الفاعل واسم المفعول، كما لو قلت أمضروب للزيدان أقائم للعمران، قولك أمضروب للزيدان مضروب مبتدأ، مضروب مبتدأ، والزيدان لا تقل خبر وإنما هو فاعل سد مسد الخبر. طيب ومضروب العمران، العمران نائب فاعل وليس فاعلا، نائب فاعل سد مسد الخبر، لماذا؟ لأن مضروب اسم مفعول، واسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمفعول، والفعل المبني للمفعول لا يرفع فاعلا وإنما يرفع نائب فاعل. طيب لماذا عمل الوصف هنا؟ نقول لأنه اعتمد على استفهام، وهذا سيأتينا إن شاء الله متى يعمل الوصف وهل يعمل مطلقا عند البصريين والكوفيين أو يوجد نزاع بينهما، قطعا يوجد نزاع كما هي العادة، وسنحرر هذه المسألة تحريرا دقيقا إن شاء الله. لكن الذي أريد منكم أن تعرفوه الآن أنه ربما تقع الجملة الاسمية بفعل بمبتدأ وفاعل، استغفر الله، بمبتدأ وخبر، أو مبتدأ غير صريح يعني يكون مؤولا بالصريح أو بمبتدأ ووصف سد ما سد الخبر، أو باسم فعل وفاعل كما في قول جرير هيهات العقيق، هيهات هيهات العقيق ومن به، فهنا هيهات اسم فعل بمعنى اسم فعل بمعنى بعد. فحينئذ نقول هيهات هيهات العقيق، يعني هيهات اسم فعل وفاعل، اسم فعل وفاعل، اسم الفعل يطلب فاعلا. نعم. نعم. سواء ولو دخلت على الجملة الاسمية أو دخل عليها حرف فلا يغيرها عن كونها جملة اسمية. فلو قلت مثلا هل زيد قادم، كيف، أو دعنا من كيف، كيف تحتمل، نقول هل زيد كريم هي جملة اسمية. لماذا؟ لأن هل حرف استفهام لا عمل له. والعوامل عند الحروف عندنا على ثلاثة أنواع: حرف مختص، وحرف غير مختص، وربما يكون الحرف غير المختص يدخل على الجملتين الاسمية والفعلية كحروف الاستفهام. نقول هل قام زيد، هل يقوم زيد، هل زيد قائم، فيحتمل أن تأتي بهل وتأتي الجملة بعدها اسمية، وربما تأتي بها وتأتي الجملة بعدها فعلية. فحينئذ هذه الحروف غير المختصة لا تؤثر في نوع الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية. نعم. ربما كذلك، وهذا لم يذكره ابن هشام، ربما تكون من مبتدأ وصفة سدت مسد الخبر، أو من مبتدأ وحال سد مسد الخبر. مبتدأ وصفة سدت مسد الخبر، ومبتدأ وحال سد مسد الخبر، وهذا نجعله في مقام أوسع إن شاء الله. نعم. إذا لو برئت باسم فعل، واسم الفعل شبيه بالفعل وشبيه بالحرف، لكن هو اسم، اسم الفعل عفوا شبيه بالاسم وشبيه بالفعل، ولذلك قيل فيه اسم فعل، هو يشبه كل منهما، لكن هو في حقيقة الأمر اسم من الأسماء. فلو بدأت به هو يطلب فاعلا لأنه يشبه الفعل في العمل، تقول صح يعني اسكت أنت، فهنا رفع صح ضميرا مستترا وجوبا تقديره أنت، ففيه معنى فعل الأمر أو لا. وهكذا في جميع أسماء الأفعال سواء كانت مضارعة سواء كانت ماضية إلى غير ذلك، لأنها كثيرة جدا وهي مسموعة، ومنها ما يكون مقيسا، وأيضا سيأتينا هذا إن شاء الله. طيب، حينئذ أسماء الأفعال ترفع فاعلا ولا يعمل فيها شيء، بمعنى أنها ليس لها محل من الإعراب، ليس لها محل من الإعراب لأنها مبنية. طيب، حينئذ نقول هذه أشبهة الفعل أو لا؟ نعم. أجيبوني. نعم. أشبهة الفعل صح؟ الفعل. صح. واسكت، ما الفرق بينهما؟ من حيث المعنى الظاهر أنه لا فرق، الظاهر نقول الظاهر، ومن حيث الصناعة النحوية، من حيث العمل أيضا لا فرق. ففعل الأمر مبني، وصه مبني، أسكت مبني على السكون، وصه مبني على السكون، كل منهما يرفع فاعلا وهو ضمير مستتر وجوبا، لكن الجملة في اسكت جملة فعلية، وفي صه جملة اسمية. لماذا؟ لأن صه من الأسماء التي تعمل عمل الأفعال، واسكت فعل أمر كما تعلمون. إذن الجملة الاسمية التي تبدأ باسم سواء كان صريحا أو غير أو كان مؤولا بالصرح، سهل هذا؟ نعم. هذا مهم، لأنه إذا كانت الجملة اسمية فلها أحكام. أنت حين تنظر في القرآن وفي السنة وأردت أن تعرب، فبمجرد ما تقع عينك على جملة اسمية فيستحضر ذهنك مجموعة من الأحكام، صح؟ وكذلك الفعلية. الآن هذه الجملة الاسمية، في اللقاء القادم إن شاء الله سنأخذ الجملة الفعلية ثم ننطلق ونجعل المجلس في إن شاء الله في التاسع لو استطعتم يعني، لكن أكدوا علي قبل. نعم، سنتكلم في هذا بعد أن نغلق إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.